أعماله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام يقع بعد الفراغ من الكتاب الكريم، يعني من الاستدلال بالكتاب الكريم على إطالة البراءة، يقع الكلام عليكم السلام بالاستدلال بالسنة الشريفة. التمسك بالسنة الشريفة بعدة روايات. الرواية الأولى الحديث المشهور، الكلام في هذا الحديث دقيق وطويل، التفت جيدا. الحديث الأول هو الحديث المشهور المسمى بحديث رفع التسعة، حديث الرفع الذي رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح في الخصال عنه صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يعلمون. هاي المهمة، هاي التفتلة، هي الفقرة اللي محل كلامنا هذه، والحسد والطيرة أو الطيرة كلاهما يأتي قرأ بكليهما، والتفكر في الوسوسة في الخلق أو الوسوسة في التفكر. إنت معناها شنو؟ وياه الصحيح بعدين هم يجي، هو من الشيخ يجي. والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم بل يفه بشفه في هذا المضمون. زين، فهذا الحديث يقول: رفع عن أمتي تسعة، واحد من التسعة ياهو ما لا يعلمون. تطبيق الاستدلال، التفت جيدا، تطبيق الاستدلال، نقول حرمة شرب التسم لا أعلمها، فتدخل حينئذ تحت ما تحت اسم الموصول، تحت ما لا يعلمه. فشي يصير المعنى؟ رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت الحرمة، أحد المصاريق الحرب التي لا يعلمونها. طيب، رفع الحرمة بأي معنى؟ رفعت الحرمة يعني شنو؟ والمؤاخذة، يعني رفعت المؤاخذة نقدر مضاعفة على الحرمة. لا نقول المقصود رفع جميع الآثار مو بس الحرمة، لأنه بعض مرات ارتكاب الشيء مو بس حرام، حرام او كفارة اكو او تعزير اكو وقد غير فيها معك ما ادري اثار هواي قضاء مثل في بعض الموارد. فنقول رفع عن أمة، رفعت الحرمة التي لا اعلمها، يعني لو نقول رفعت المؤاخذة، لو نقول رفعت جميع الآثار، آثار الحرمة اللي بواحد من عندها المؤاخذة، على كل التقديرين الاستدلال بالرواية يكون كان بمثل ماذا؟ حرمة شرب السكن التي لم تعلم، وهذا هو المطلوب. هذا المقدار فنطبقه وبعدين نشوف المناقشات شلون. لذلك يقول قدس سره: وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد. والشيخ الصدوق عنده كتب هواية، واحد منها الخصال، أو واحد منها ماذا؟ التوحيد. هذا ذاكر في كلا الكتابين، في كلا الكتابين ذاكر بسند صحيح، لكن الخصال كان موجود عند الشيخ فراجع شاف ذكر الرواية بسند صحيح، لكن التوحيد لما كتب الشيخ هذا الموضع ما كان عنده، نقل في الكتب أنه في التوحيد مجهي ذاكر بسند صحيح، فلذلك بالنسبة للخصال قال فيه، بالنسبة للتوحيد قال ماذا؟ يقول بسند صحيح الخصال، هذا مراجعة قال في الخصال، لكن التوحيد ما مراجعة، نقل له ذلك قال كما عن التوحيد. وشنو الحديث؟ رفع عن أمتي 9 أشياء، الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، الخبر يعني إلى آخر الخبر. تطبيق الاستدلال، تطبيق الاستدلال، فإن حرمة، نحن ساعدنا وين فقرة ما لا يعلمون، فإن حرمة شرب السفن مثلا مما لا يعلمون فهي مرفوعة عنهم. معنى رفع الحرمة يعني شنو؟ ورفع المؤاخذة، ومعنى رفعها ومثل معنى كرفع الخطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان يعني شنو؟ يعني رفع المؤاخذة الخطأ والنسيان، وجميع الآثار كرفع الخطأ والنسيان يعني رفع يو آثارهم كلهم، جميع الآثار ما الخطأ والنسيان، أي نعم ما تقول جميع آثار ما لا يعلمون، أي نزول المفروض خصوص المؤاخذة. إذن هذا الحديث، حديث رفع ما لا يعلمون، يصير مثل يا حديث الحديث اللي بيجينا، يجينا بعدين إن شاء الله حديث الحج، ما حجب الله علمه عن العباد، وهو موضوع عنهم. هنا كانت تنجل الحرمة، حرمة شرب الكتب، حجبها الله عن العباد فهو موضوع، الحرمة موضوع، موضوع بمعنى شنو؟ مو عليهم، عنهم، الوضع عنهم بمعنى الرفع، يعني وضعت عنهم يعني شنو؟ يوم المعاقبة على الحرمة وضعت، وجميع الآثار. فحديث مثل هذا الحديث عينان، ما عاد فرق بيناتهم، لذلك يقول، وهو نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه، هذا حديثنا، حديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ويمكن أن يورد عليه. يلا بوي، المهم الإشكالات، التفت كل الزينة، الإشكال الأول يذكر إشكالين، الإشكال الأول أن يقال بأنه إحنا عندنا شبهة موضوعية وعندنا شبهة حكمية، وبل موضوعية بأن يفرض أنها ما أدري هذا خمر، هذا الجلاس خمر حتى حرام يصير ما يجوز شربه، ما يجوز شربه، نقدر نقول براءة، هاي يسموها براءة إذا تدري الشبهة موضوعية. ومرة عندنا براءة وين الشبعة الحكمين. شبعة الحكمين يعني شلون؟ بأن أهل الحكمة عرفة تربت كتن حرام يا مو حرام، أكل لحم الأرنب حرام يا مو حرام، هذه شبهة ماذا؟ حكمية مو موضوعية. تجري البراءة ولا مع كلامنا احنا وين قاعد نتكلم؟ المسألة الأولى تتذكر ولا المسألة الأولى كلامنا في شبهة موضوعية الحكمية إن فين؟ حكمية المسألة الأولى لا تنسى وهي الأخرين عرفتنا البراءة في الشبهة حكمية مو موضوعية، موضوعية بعدين. فكلامنا في الحكمية، فإذا تريد في دليل على البراءة لا تريد أن البراءة وين الموضوعية يكون في دليل على البراءة وين الشبهة الحكمية. وهذا الحديث يقول على البراءة وين الشبهة الموضوعية، يعني شو؟ يعني يدل على أنه إذا مثل هذا الشيخ من قسم الحرام ومو من قسم الحرام، أن تعرف الحرام وتعرف الحلال، لكن هذا من قسم ما تدري قسم الخمر يا من قسم النار. هنا الحديث يدل على من حل براءة. أما يا فرد أصدق ما أعرف الحرام الحكم ما أعرفه، الحديث بعد ما يدل على البراءة. ليش هذا الحديث ما يدل إلا على البراءة الموضوعية؟ يقول الشيخ قدس سره في بقية الفراغ، احنا شاهدنا فيها فقرة ما لا أعلمه، يقول في بقية الفقرة روح فيما استفره عليه فيما استفره إليه وغير ذلك، في فقرة ما استفره الاستفراه على من يصير، مثل لي إلا فرد مثال بالله، مثل لي فرد مثال، يعني يفرض هذا حرام موضوع خارجي همون، يقول لي إلا يكون في شرب الإكراع لا من يصير مو على الحكم، يصير على الموضوع. رفع ما استفره عليه يعني رفع شرب واصل خمر الذي استفره عليه، رفع ما استفره إليه يعني شنو؟ يعني الجلاص الخمر الذي اضطرت إلى شربه رفع، فيكون شوف تقدر شنو موضوع. أما الحكم تقدر تقدر رفع الحكم الذي اضطر ما إلى معنى، رفع الحكم الذي استكره ما إلى معنى. وهكذا في الخطأ والنسيان، أنا أخطأ فيما في الموضوع، أنا أنسى ماذا الموضوع، أنسى هذا خمر أشربه، أخطأ في أن هذا خمر أشربه، إذن في بقية الفقرات يكون شو قدر الموضوع، يعني رفع أقلاص الخمر يعني الموضوع الذي أفره عليه أو أفره له، فهنا ما فيما لا يعلمون هم شي يكون يصير. انفسر ما اسم الموصول بمن انفسره بالموضوع، شي يصير المعنى الرفع اضلاف الخمر الذي لا يعلمون انه خمر، رفع ما لا يعلمون يعني رفع شرب الاضلاف شرب اضلاف الخمر الذي لا يعلمون انه شرب خمر، هذا هذا موضوع يخو بعد شي يصير. هو كلمة هنا ما لا يعلمون ترهم على الدليل، هم ترهم على الموضوع وهم ترهم ماذا عن حكم، لكن بقرينة بقية الفقرات وحدة السياق شو تقول؟ يكون نقدر هنا همات ماذا الموضوع، بعد ما نقدر ناخذ بعموم بإطلاق كلمة ما حتى تشمل الموضوع والحكم، حتى تثبت البراءة تشمل الموضوع وفي الحكم. لا، لقرينة وحدة السياق ما مختصة بالموضوع، فالرواية مختصة بإجراء البراءة في الشبهة الموضوعية، وإحنا نريد البراءة وين؟ الشبهة الحكمية دون الموضوعية. هذا إشكال قوي ترى، قوي هذا. هذا الإشكال الأول، خنطبقه ونشوف الباقي. يقول قدسة الروح ويمكن أن يورد عليه، هو أورد بإيرادين، الأول بأن الظاهر من الموصول، يا موصول في فقرة ما لا يعلمون، شنو هو في فقرة ما لا يعلمون الموصول شنو؟ ما ما ما هذا المراد منه الموضوع، يعني شرب الإقلاط الذين يعلمون أنه شرب خمر، والمراد الحكم يعني رفعت الحرمة. يقول الظاهر من الموصول بقرينة أخواتها، أخواتها أخوات من؟ أخوات ما لا يعلمون، يعني ما اضطروا إليه، ما اضطروا عليه من خطأ نسيان. المراء الظاهر من الموصول هو الموضوع، يعني شو الموضوع؟ يعني فعل المكلف الذي ما معلوم، مثل من فعل المكلف الذي ما معلوم، مثل شرب الخمر، هذا الشرب للخمر لكن ما أدري أنه شرب علما، أشرب هالإقلاص، هذا فعل المكلف، لكن ما أدري أنه هذا شرب الإقلاص شرب خمر غير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه، يا فعل شرب هذا السائل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل أو غير وغير ذلك. إحنا هذا كمثال جبناه، أستجيب بقية أمثلة من عدة، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل، يعني الموصول الحكم غير مثل الحرمة غير المعلومة، وإحنا كلامنا ويا الحرمة غير المعلومة في الشبهة الحكمية. طب شلون؟ قلنا لابد من تفكير ماذا أخذ هذا على جميع، لا إذا قلت موضوع ما تكون مصدق، مؤاخذة مؤاخذة، لا أدري ما يخاف على شرب الخمر أكو مؤاخذة يا لا، أنت تقدر المؤاخذة تنسبها علما للحرمة، أو تقدر المؤاخذة ماذا تنسبها علما مو للحرمة، تنسبها إلى نفس شرب هذا العناء، بل يجينا بعد استشوي السابق في هذا الإشكال، يجينا أنه المؤاخذة ما يمكن نسبتها علما إلى الحرمة، إلى الحرمة ما يمكن أكثر، أنت تقول ما تنسب إلا إلى الحرمة، أنا أقول لك أصلا ما يمكن، السبع شوية أجي أتبدل الساعة الآن الساعة. الإشكال الثاني أن نقول بأنه إحنا شو نقدر، والله التفت ورجعان قلت المطلب دقيق، احنا شو نقدر مؤاخذة شلون ما كان يكون نقدرها، هسه يو تقدر جميع الاثار يو تقدر بس المؤاخذة، شلون ما كان المؤاخذة من جملة الاثار، فالمؤاخذة شلون ما كان لابد ان تكون مقدرة، فاذا قدرنا المؤاخذة نفس تقدير المؤاخذة يصير قرينة على أن المقصود من كلمة ما ليس هو الحكم، يعني ليس هو الحرمة، لأن لو ردت تقدر المؤاخذة وتقول المقصود من كلمة ما هو الحرمة المعنى شي يصير؟ رفعت المؤاخذة علينا، لا ما فسرناه بالحرمة، رفعت المؤاخذة علينا على الحرمة، هيك يصير، ومعلوم الحرمة قضية ما تصير عليها مؤاخذة، الحرمة فعل من؟ الحرمة فعل الله عز وجل، وفعل الله عز هو الله يفعل الحرمة يفعل الوجوب، وفعل الله عز وجل لا مؤاخذة عليه، المؤاخذة تصير على فعل المكلف لا على فعل الله. بلي من آثار الحرمة ونتائج الحرمة، ماذا من آثارها ونتائجها؟ المؤاخذة، بس المؤاخذة على من؟ مو على الحرمة، على ارتكاب متعلق الحرمة. متعلق الحرمة مثل شرب الخمر، المؤاخذة على شرب الخمر. فالحرمة من آثارها المؤاخذة، بس المؤاخذة على من؟ لا على الحرمة بل على ارتكاب متعلق الحرمة. إذن اتضح، إذا المؤاخذة قدرناها بعد لازم كلمة ما بيبا نفسرها بالموضوع. موضوع عن شنو؟ شرب الجلاس، هذا موضوع. يعني رفعت المؤاخذة على شرب الجلاس، شرب الإناء الذي لا يعلم أنه خمر. بعد ما تقدر تقدر تفسر كلمة ما بالحكم. قد واحد يقول أنا هم أقدر المؤاخذة وهل أقدر أخلي الرواية تشمل الشبهة الحكمية؟ أكرر، قد واحد يقول أنا هم أقدر أقدر المؤاخذة وهم أقول الرواية شاملة للشبهة الحكمية. بأي بيان؟ يقول بأن نقدر الأثر الظاهر، ما نقدر المؤاخذة، نقدر الأثر الظاهر. لا تقول لي شيخنا موسى تقول أنا أقدر المؤاخذة وأقول شامل الحكم. أقول لك إيه، أصبر أتعامل بعدين يجي إن شاء الله شلون. بس إحنا نقول نقدر الأثر الظاهر، يعني شي يصير المعنى، شي يصير المعنى رفع الأثر الظاهر علما للحرمة، نقدر الحرمة هما، نخلي الرواية شاملة علما للحكم. رفع الأثر الظاهر، ما نقدر ابتداء المؤاخذة، الأثر الظاهر. رفع الأثر الظاهر لما لا يعلمون، ما نفسرها بالحكم للحرمة، بالحرمة نفسرها. يعني يصير رفع الأثر الظاهر للحرمة التي لا يعلمونها. أقول شنو الأثر الظاهر للحرمة؟ شنو الأثر الظاهر؟ وهو طبيعي بعد، هذا واضح. مؤاخذة من ارتكب ماذا؟ متعلق الحرمة. يعني من شرب، مؤاخذة من شرب الخمر، يعني شرب الحرام، متعلق الحرمة. إذا هيك قلنا المقصود، إذا الرواية راح تكون شاملة للشبهة الحكمية طبيعي والموضوعية، هذا واضح ما نشغل فيه. وفي نفس الوقت هم قدرنا المؤاخذة، يعني المؤاخذة رفعت والرواية هم رفعت الحرمة. غير هذا تريده؟ اثنين لا نسمع شيء. لكن ابتداء نقول المقدر، قاعد اكرر ترى بعد، لكن ابتداء اقول ان المقدر ما هو؟ ليس هو المؤاخذة. ما اقول رفعت المؤاخذة على الحرمة حتى تقول لي على انه المؤاخذة ما موجودة على الحرمة، وإنما أقدر الأثر الظاهر، يعني يصير رفع الأثر الظاهر عن ما لا يعلمون، يعني عن الحرمة، وأقدر الحرمة أفسر ما بالحرمة، عن الحرمة التي لا يعلمونها. وما هو الأثر الظاهر؟ وهو مؤاخذة، هذا وعد عليك التكريلة، من ارتكب متعلق الحرمة، يعني شرب الخمر. إذا هتشردنا نقول إذا هم المؤاخذة رفعناها، وهم الرواية صارت شاملة علما للشبهة الحكمية. إن قلت هكذا يعني بناء على هالبيان راح يصح التمسك بالرواية للبراءة للشبهة الحكمية. الشيخ يجاوب يقول بناء، هذا الجواب يقول بناء على تقدير المؤاخذة الظاهر، أن المؤاخذة إذا قدرتها يعني إذا رفعت المؤاخذة فالظاهر أن المؤاخذة الذي رفعت يا مؤاخذة على نفس المذكورات، على نفس المذكورات يعني شنو؟ يعني المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون. إذا المؤاخذة مرفوعة الظاهر أن المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون، وأنت بناء على هذا البيان المؤاخذة التي رفعت عما رفعت عن نفس ما لا، لأن نفس ما فسرتها بالحرمة، وإنما انسبت المؤاخذة علما إلى غير ما، إلى متعلق ما مو إلى نفس ما. بينما الظاهر، سأقول لك شلون أكمل، بينما الظاهر لو كانت المؤاخذة مرفوعة فالمؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة المنسوبة إلى نفس ما. لعلك تقول لي هذا الظهور منين جبته؟ أن المؤاخذة المرفوعة لازم أن تكون هي المؤاخذة المرفوعة عن نفس ما. أقول لك دليلي على ذلك بقية الفقرة، وحدة السياق، بقية الفقرة، في بقية الفقرات المؤاخذة مرفوعة عن من؟ عن ما اضطروا إليه. شنو هو هذا الجلاس؟ شرب هذا الجلاس الخمر الذي اضطريت إليه. المؤاخذة مرفوعة عن نفس ما اضطروا إليه، يعني عن نفس شرب هذا الجلاس أو ما استكروا إليه، ما تتشرب. مؤاخذة مرفوعة لكن يا مؤاخذة عن نفس ما، ما السكروا، ما السكروا اللي بيسكروا عليه هو شرب هالقلاص. فإذا بقرينة في بقية الفقرات المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة عن نفس ما، مو المؤاخذة عن متعلق ما. وبناء على في بقية الفقرات يتشي، فإذا في فقرة ما لا يعلمونها يتشي يكون يصير المؤاخذة المرفوعة هي المؤاخذة عن نفس ما. وبناء على البيان الذي ذكرته هسا المؤاخذة المرفوعة مرفوعة عن من؟ عن نفس ما، مو ما فسرتها بالحرمة، مو عن نفس ما، لا انت هيك قلت رفعت رفع الأثر الظاهر. في من رفع الأثر الظاهر؟ في ما لا يعلمون، يعني في الحرمة التي ما انفصل بالحرمة، في الحرمة التي لا يعلمونها. وما هو الأثر الظاهر في الحرمة التي لا يعلمونها؟ وهو المؤاخذ على من؟ على ماذا؟ شرب على مخالفة ماذا؟ متعلق الحرمة، يعني على شرب الخمر الذي هو متعلق الحرمة، الحرام الذي هو متعلق الحرمة، فراح تصير المؤاخذة المرفوعة منسوبة إلى من؟ شرب الجلاس الذي هو متعلق الحرمة. ليش؟ لأن إذا كان المراد الحرمة يصير رضعة المؤاخذة على الحرمة، وهذا ما لا معنى له. لا، لكن المؤاخذة على من؟ لا على الحرمة، بل على ارتكاب متعلق الحرمة. إن قلت أنا أقدر المؤاخذة أقول مرفوعة وكلمة ما أفسرها بالحرمة، لكن بهذا البيان بأن أقول المرفوع الأثر الظاهر، فيصير المعنى هيجي رفع الأثر الظاهر في ما أفسرها بالحرمة، في الحرمة التي لا أعلمون. وما هو الأثر الظاهر؟ مؤاخذة ماذا؟ من ارتكب وشرب متعلق الحرمة. متعلق الحرمة يعني هو هذا غلاس الخمر. إذا هكذا قلت هم المؤاخذة رفعت، هم الرواية شملت ماذا؟ الحكم. فيتم الاستفلال. قلت إذا المؤاخذة مرفوعة فالظاهر أن المؤاخذة المرفوعة منسوبة إلى من؟ إلى نفس ما بقرينة بقية الفقرات. المؤاخذة المرفوعة منسوبة إلى من؟ إلى نفس ما فيما اضطروا إليه. ما اضطروا إليه قلنا شرب الجلاس، فيصير المعنى رفعت المؤاخذة على نفس شرب الجلاس، على نفس ما، مو على متعلق ما، على نفس ما. بينما على فإذا كان في بقية الفقرات هكذا، في فقرة ما لا يعلمون أيضا لابد المؤاخذة المرفوعة منسوبة إلى من؟ إلى نفس ما. وعلى البيان الذي ذكرته المؤاخذة الذي رفعتها منسوبة إلى من؟ لا إلى نفس ما، إلى متعلق ما. إذن هذا دليل، هاي وحدة السياق دليل على بطلان هذا البيان. إذن ما نقدر نقدر الأثر الظاهر، يكون نقدر المؤاخذة. فإذا قدرنا المؤاخذة ابتداء نقول رفع المؤاخذة، ما نقول رفع الأثر الظاهر، رفع المؤاخذة. قلنا المؤاخذة ما تصير على الحرمة، سيكون نفسر ما بيمن بالموضوع، ما نفسره بعد بالحكم، لأن مؤاخذة على الحرمة لا معنى له. فإذا فسرناه بالموضوع راح الرواية تصير مختصة حينئذ بالشبهات الموضوعية فقط. يعني المؤاخذة على الموضوع لأجل وجود الحكم، بس على الموضوع لا. ذات حيثية تعليلية يسموه العلة للمؤاخذة هذا، بس المؤاخذة على من؟ على الموضوع. بريه لا أنا ما أقول له. خاف يقول قدس الروح، مع أنه بالله هذا دقيق، ترى جدا دقيق جدا دقيق، شوف يطلع من العبارة يا لا. مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول وشمول لمن يعني للموضوع والحكم، بل يتناسب ويا من فقط ويا الموضوع. ليش؟ لأن المقدرة هو المؤاخذة، لكن مؤاخذة على من؟ على ما ما ما ما على نفس هذه المذكورات، يعني على نفس ما لا يعلمون، على نفس ما طروا إليه. فإذا أردت تفسر ما بالحرمة يعني يصير ربعة المؤاخذة على الحرمة، الحرمة ما عليها مؤاخذة ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة، حرمة من فعل الله. نعم هي يعني المؤاخذة من آثارها، من آثار الحرمة، مو أنه المؤاخذة على نفس الحرمة. فلو جعل المقدم هذا الذي قد واحد من عندكم يقول أنا أقدر أم أقول مؤاخذة مرفوعة أم أفسر ما بيمن بالحرمة، شلون تقدر فنك؟ فأنا أقول الرفع على أثر الظاهر، لذلك يقول فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة الأثر الظاهر ما هو المناسب من أثره، يعني الأثر المناسب لما لا يعلمون، الأثر الظاهر والمناسب لما لا يعلمون، إيش نقدر وما نفسره بالحرمة، شو يصير النتيجة؟ المعنى شو يصير؟ أمكن أن يقال المعنى هيك يصير، أثر حرمة أثر الظاهر المناسب لحرمة، فسرنا ما بالحرمة بعد، لحرمة شرب الكتون الأثر الظاهر شنو؟ اللي هو المؤاخذة على من؟ مو على الحرمة. ايه المؤاخذة على فعله، فعله المن فعله شرب التوتم، فعل شرب التوتم مو فعل الحرمة، التفت فعل المتعلق يعني شرب التوتم، فهي مرفوعة. الأثر الظاهر للحرمة هي المؤاخذة على شرب التوتم، هاي المؤاخذة على شرب التوتم مرفوعة، فبالتالي فعل المؤاخذة في نفس الوقت كلمة ما فسرناها بمن بالحرمة. الجواب لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة لمن المؤاخذة منسوبة إلى نفس المذكورات بقرينة قلنا سياق في البقية شئنا ما تدى المؤاخذة مرفوعة عن نفس ما، بينما على هذا البيان المؤاخذة راح تصير مرفوعة عن متعلق ما لا عن نفس ما. الشيخ هذا ما بينه شلون، هو قال لكن الظاهر بناء على تقدير وجه الظهور ما بينه، أنا بينته ولا بينت الكيابة بس بعد شوي هو الرجال هم يبينه. طب على أي حال يقول قدس الروح مطلب جديد بعد ما عدنا، بس الريد هو هذا نفس المطلب نبينه بعبارة أخرى، بعبارة أخرى أنت يكون تقدر فرد شيء لما تقول رفع، شو تقدر؟ شو تقدر؟ قل لي وتقدر جميع الآثار، كفارة، مؤاخذة، وجوب قضاء، تعذير، ما أدري بعد شنو، هاي رفع جميع الآثار. لا تقدر خصوص المؤاخذة، لا تقدر الأثر المناسب الظاهر لدى احتمالات أكل. لا واحد منكم يقول شيخ نخوخة لا نقدر الأصل عدم التقدير، أقول لك ما يصير ما يصير. شنو؟ لأن ما اضطروا إليه، يعني شنو ما اضطروا إليه؟ يعني شرب الكلاس رفع شرب الكلاس عن شنو؟ انا قاعد اشرب شنو رفع شرب الكلاس؟ فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لابد ان شنو نقول؟ اكو شيء مقدم. وهكذا في النسيان، رفع النسيان هو النسيان شلون يرتفع؟ انا قاعد انسى درس امس انا انساه اليوم، شنو على انه رفع النسيان؟ شنو رفع الخطأ؟ اشقد اخطأ انا؟ لابد اكو مقدر. فلو المقدر جميع الاثار، وهذا اقرب الى المعنى الحقيقي المتعذر، لان الاقرب الى رفع حقيقة النسيان هو رفع ماذا؟ جميع الاثار. احتمال الثاني رفع المؤاخذة، والاحتمال الثالث رفع الاثر الظاهر المناسب. خب ياهو الانسب الثاني يو الثالث؟ الاول خذ ذبه. ليش؟ لان رفع جميع الاثار وان كان اقرب الى المعنى الحقيقي المتعذر، لكنه عرفا عرفا ليس باقرب، بل الاظهر غير الاحتمال الاول. فالاحتمال الاول ذب، خب ذب ناصره، في من ناخذ يوب الاول يوب الثاني يوب الثاني يوب الثالث العفو الثالث بيج السابين قلنا يلزم فيه مخالفة، وقلنا يو لا الثالث نقدر الأثر الظاهر. وما هو الأثر الظاهر؟ الحرمة التي لا تعلم. ما هو الأثر الظاهر؟ المؤاخذة على ارتكاب ماذا؟ مو الحرمة، على ارتكاب متعلق الحرمة. وقلنا هذا مخالف لظاهر بقية فقرات، لأن في بقية الفقرات المؤاخذة منسوبة إلى نفس ما شئنا نجي. إذن المناسب يكون شن قدر نأخذ بها احتمال الثاني، يعني نقدر المؤاخذة أو ننسبها المن إلى نفس ما. إذا نسبناها إلى نفس ما سيكون ما بيما نفسرها، وبالحرمة يكون نفسرها بيما بالموضوع. إذن الرواية راح تختص بما بالموضوع. نطبق، يقول والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء يعني شنو؟ صونا لكلام الحكيم عن اللغوية واسألوا القرية. واسألوا القرية يعني شنو؟ شلون انا القرية اقدر اسألها؟ فصونا لكلام الحكيم اكو هنا شيء مقدر، يعني واسألوا اهل القرية. هنا ما تتشي في موردنا ان المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل احد امور ثلاثة، ان يكون جميع الاثار في كل واحد من بني التسعة، وهذا الاحتمال اقرب اعتبارا. ما قلنا عرفا من حيث الاعتبار اقرب الى المعنى الحقيقي الذي متعذر، يعني المعنى الحقيقي المتعذر وهو ماذا؟ رفع حقيقة نسيان، رفع حقيقة الخطأ، رفع حقيقة ما اضطروا اليه، هذا متعذر. فالأقرب هو رفع جميع الآثار، وأن يكون احتمال الثاني في كل منها المقدر شنو؟ ما هو الأثر الظاهر فيه؟ وبعد الثالث شنو؟ وأن تقدر المؤاخذة في كل ذا نقدر المؤاخذة مو الأثر الظاهر، المؤاخذة. وهذا الاحتمال الثالث أقرب عرفا من الأول، لأن الأول وإن كان أقرب لكن أقربيته اعتبارية قلنا، بس هذا الثالث أقرب عرفان مو اعتبارا، أقرب من الأول وأظهر من الثاني. هذا الثالث أظهر من الثاني. ليش أظهر؟ ليش؟ لأن قلنا على الثاني تقدير أثر الظاهر راح تصير المعاخذة في فطرة ما لا يعلمون، ما منسوبة إلى نفس ما، بينما الظاهر بقرينة بقية الفقرات منسوبة إلى نفس. ليش أظهر من الثاني؟ والله التفت جيدا رجاء، لأن الظاهرة وأظهر من الثاني أيضا، يعني كما أظهر من الأول هذا الاحتمال الثالث، كما أظهر من الأول أظهر من الثاني. ليش؟ لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموعة تسعة، على نسق واحد، يعني هاي راح أفسر لك. فإذا أريد من الخطأ نسيان ما أكلوا عليه ما اضطروا، إذا أريد شنو؟ المعاخذة على نفس ما اضطروا، لأن في بقية الفقرات المعاخذة المرفوعة منسوبة إلى نفس ما اضطروا، ما استكرهوا، خطأ نسيان. فإذا أريد من الخطأ والنسيان ما أكلوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على أنفسها، يعني على نفس الخطأ، على نفس النسيان، على نفس ما أصلوا عليه، على نفس ما اضطروا إليه، كان الظاهر فيما لا يعلمون هم هيتشي المؤاخذة منسوبة إلى نفس ما، بينما على تقدير الأثر الظاهر المؤاخذة المنسوبة ما راح تصير منسوبة إلى نفس ما، منسوبة إلى متعلق ما. كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا، يعني ذلك أيضا شنو؟ يعني المؤاخذة منسوبة إلى نفسنا، فإذا ما نقدر نقدر الأثر الظاهر، سيكون نقدر ماذا؟ نأخذ الاحتمال الثالث، يعني المؤاخذة أو ننسبها إلى نفسنا، فإذا انتبهنا إلى نفسنا، يتحيي من فسر ما ديما بالموضوع، فالرواية مختصة بالشبهات موضوعية، نعم يظهر يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى.